العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا إيمانا دائما وعلما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا يا رب العالمين. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. أمن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا وغفار تحب المغفرة فاغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله استر عوراتنا يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر زلاتنا اللهم إننا عبادك المذنبون المخطئون العصاة اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين اللهم إن لنا ذنوبا لا يعلمها اللهم اغفرها لنا يا رب العالمين اللهم اغفرها لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهم وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين اللهم اعتقنا من النار اللهم اجعلنا من عتاقاء هذا الشهر من النار اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم ميتا فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ومن كان منهم حيا فاللهم اشفه وعافه وأطل عمرهم في طاعتك ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا اللهم اهدهم واهد بهم وارض عنهم يا رب العالمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبق علينا به النعم وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ادفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اكرمنا بكرامة القرآن اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وارحمنا بحق القرآن واشفنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء